Amen.

تكذبان وأغفرت يا أيها

هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم صدق الله.